السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوكة إيمان كتكسك يا ليو تيصوم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حديث عظيم في الفتن، حديث عظيم في التحزن. لكتك سوالزيم لو بغوزي سوالزيم لو حزبية وحزبية أمباو أمي تفسير ابتل محمد صلى الله عليه وسلم أكبيه حذيفة رضي الله عنه جوية مسوالياك مسوالي أمباو ينيتاجيك كتك زمزيته كلم إسلام أجوية معنى الحزبية هتارز الحزبية أثارز وبغوزي وبغوزي كتكراندي أو كتكالوغة أو كتك أين يوتي أمبايو هيتكيه كتك كتاب شاء الله ولا كتك مفنديش يمتم محمد صلى الله عليه وسلم. هي حديث الدرزان كتك إيمان علم من أعلام النبوة ندليل ينبون ودليل ذو نبي يمتم محمد صلى الله عليه وسلم. انتم منيبه صلى الله عليه وسلم انا مفنديش حذيفة نين الحزبية انا متحذريش انا حذيفة وحزبي نيني وبغوزي نيني وبغوزي انباو مكتاز وكتك دين يا كإسلام نوفي. حذيفة رضي الله عنه انا سمولي كتك اي حبيبي حديثي الفاظ ذاتي زمثبيتي إذي ألفاظ ينباز التزيتاجة زوت زمثبيت بعضيات زمكونة كتك البخاري ومسلم نزكين زمكونة كتك السنن إما سنن ابن ماجة أو سنن أبي داود أو كتك ابن حبان. المهم نميجبوة بكسنك وهذه رواية كتك السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله. حذيفة رضي الله عنه ونفهمه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير كان الناس ونقوات وكم ولديمتم صلى الله عليه وسلم وسيارنا خيري وكنت أسأله عن الشر لكن ميمي لنقول تفوتي لكم ولديمتم صلى الله عليه وسلم نموليزك وسيارنا شاري ولين يا حذيفة قال مخافة أن يدركني وكهفية يدركك ندريك شاري بلا ميمي كجوة عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. حذيفة رضي الله عنه قال يكون ولدي شاري سيكو أجل يكو يفواتا ولا سيكو أجل يكو يفاني كاذه شاري بل يكو أجل يكو يفوش شاري وجيكا مبالنا شاري. أنا سيما وكان الناس يسألون رسول الله وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله لكموليزة متم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر إيم جنب والله أكيك سيسي تلقوا نيوما katika ujinga, katika jahilia, jahilia iliyokuwepo kabla ya Uislamu, na vile vile na shari. Faja'ana Allah bihadha alkhair, Allah katujia kwa hii khairi, alkhair alislam, alkhair Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, uongofu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, manhaj an-nubuwwah alkhair. Anasema faja'ana Allah bihadha alkhair fanahnu fihi, basi hivi sasa tuko ndani yake, wajaa bika, na Allah amekuleta kwa ajili yetu sisi. Fahal ba'da hadha alkhair min shar, je, swali la kwanza, je, baada ya hii khair tulionayo sisi kuna shari itakayokuja baada yake? Kama kana kabla, kama ilivyokuwa kabla ya Islam, kama ilivyokuwa kabla hujaje wewe, kama ilivyokuwa kabla ya manhaji yako ya Rasulullah, shari ilikuwa katika jahiliya. Inaweza karudi tena, inaweza ikapatikana tena baada ya hii khairi? Faqala qala mulla al-qari ta'liq juu ya haya maelezo yaliyotangulia, akitafsiri maana ya al-khair, qala al-khair ay al-islam, ni Uislamu, wan-nidham at-tam, na mfumo uliotimia uliochukuliwa katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, katika siku ya leo, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, al-aya. Tayyib, qala Hudhayfa radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamjibu, qala ya Hudhayfa, ewe Hudhayfa, ta'allam kitab Allah wattabi' ma fih, ya Hudhayfa, ta'allam kitab Allah wattabi' ma fih, ya Hudhayfa, ta'allam kitab Allah wattabi' ma fih, ifuate kitabu cha Allah, ifuate al-Qur'an, jifunze al-Qur'an, jifundishe al-Qur'an na uifuate yaliyokuja ndani ya al-Qur'an, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala unayajifunza, makatazo yake unajiweka mbali nayo. Ta'allam kitab Allah, ndani yake al-huda, ndani yake nur. Usifuate maneno ya watu, usifuate lugha za watu, usifuate rai za watu. Ta'allam kitab Allah, jifunze kitabu cha Allah subhanahu, wattabi' ma fihi, na uifuate yaliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mara tatu kwa msisitizo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anampa Hudhayfa radiyallahu anhu kinga katika zama za fitan kutokana na kuingia katika shari. Akamwamrisha mara tatu ajifunze kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ifuate huda na kheri iliyokuja ndani yake. Qala Sheikh Abdul Muhsin al-Abbas hafidhahullah ta'liqan ala hadha al-hadith, akisherehesha hii hadith khasatan chini ya hii ibara, yani anakusudia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anamaanisha annahu ya'rifu al-haqqa ay fahamu haqqi wa ya'mal bihi, na ifanye kazi haqq, fayakunu aliman amila, basi katika hii hali atakuwa ni alim, ni mjuzi kwa maana kwa haqqi, na vile vile mwenye kuitekeleza, mwenye kuifanya kazi haqqi. Fayajma baina al-ilmi wal amal, atikusanya baina ya ilmu na vile vile baina ya kuifanya kazi ilmu, atikusanya baina ya haqqi na kuifanya kazi haqqi. Fayakunu ala salamati wa istiqama, basi katika hii hali atakuwa katika salama, atasalimika, atakuwepo katika usalama na vile vile katika istiqama. Al-istiqama ni kubaki katika haki na kudumu juu yake, li'annahu la budda min al-jam' baina al-ilm wal 'amal, kwa sababu ni jambo la lazima, hakuna budi kukusanya baina al-ilm na vile vile baina kuifanya kazi elimu, ambayo ni al-'amal, li'anna al-ilm, kwa sababu elimu biduni 'amal, bila ya 'amal, wabalun ala sahibihi, ni mwisho mbaya, aqibat su juu ya mtu wake, ni mwisho mbaya juu ya mtu wake. Wal amalu biduni ilmi, na kuifanya kazi bila ilmu, ala jahlin wa dhalal, ni anafanya kazi juu ya ujinga na vile vile atakuwa anafanya kazi katika upotevu. Hudhayfa radhiyallahu anhu anasema qala qultu ya rasulullah, swali la pili, nikasema ee mtume wa Allah, abaada hadha shari min khair, baada ya hii shari kuna khairi tena baada yake? Qala naam, mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya hii shari kuna khairi? Naam. Qultu, anasema Hudhayfa swali lingine, fama al-iswatu minhu, basi tutajikinga vipi na hii shari? Qala as-sayf, Kinga kutokana na shari ni panga. Maana yake nguvu za mtawala, nguvu za dola. Kwa nini? Kwa sababu hizi afkar zinawapelekea watu kuingiza katika fikru khawari, katika fikri ya kuua, fikri ya kumwaga damu. Kwa hiyo tiba yake katika mfumo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panga la mtawala linakabiliana na mtazamo wa khawari. Kala قلت انا سامع مولى القاري رحمه الله في شريه شي حديث الامام الحافظ علي بن سلطان ابو الحسن مولى القاري الهروي رحمه الله الهروي رحمه الله في كتابه شاكي مرقات المفاتيح انا سامع اي تحصل العظمه معنى يا هاي ما يلزم التنغوليه كينغا تتفاتيكانا باستعمال السيف وكتميه بانغا او طريقها او نجيه كيفاس العظمه يعني كينغا كتكان na shari na hii fitna, bali antadribahum bisayf, wapigwe kwa panga na mtawala. Ana fi tariq, katika riwaya Hudhaifa anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hal ba'da as-sayf baqiyya? Tayeb, imeeleweka kwamba tiba ya hii fitna ni panga, nguvu za serikali, nguvu za mtawala ni kwa ajili ya kuizima. Je, kuna athari zitabaki miongoni mwa hishari? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hudhaifa, naam, ila baki. Na ndio maana imekuja katika riwayati zingine ya kwamba khawarij hao ashabul ghuluw, kila wanapozimwa wanaibuka wengine tena, hatta yuqatila akhiruhum ma'a ad-dajjal, mpaka wakushu wao wanakuja kushirikiana na Dajjal katika akhiru zaman, kabla ya kiyama. Hii fitna inaendelea na itaendelea na wafuasi wake wataendelea, hata kiyama saa, mpaka dalili za kiyama, mpaka kiyama kisimame, mwisho wao watakuja kushirikiana na masihi Dajjal, wal iyadu billah. Tayeb, Hudhaifa radhiyallahu anhu au wafi tariqin, katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema takunu imara, kuna utawala fulani, sultani fulani utakuwepo na baadhi ya makundi. Wafi lafzin, na katika riwaya jamaatun, ni kundi fulani, ala aqdha, linakusanyika juu ya chembe chembe za uchafu wa kiitikadi wa kimsimamo, wanaanzisha utawala wao. Haya maelezo yalitajwa kabla ya miaka 1400 na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kabla ya miaka 2 au 3 au 20, la, 1400 alitaja sallallahu alaihi wasallam kundi dogo linaanzisha dola utawala wake, lakini wamesimama katika batil, katika mfumo ambao si mfumo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, imara ni utawala, ni utawala ambao mashubatun, uliochanganikana, bishai'in min al-bid'ah, wa baadhi ya uzushi, wa irtikabi al-manahi, na vile vile utekelezaji au ufanyaji wa maasi na madhambi, wal iyadu billah. Qala al-Allama Muhammad al-Muhammad Sharaf al-Haqq al-Azim Abadi aliyosherehesha Sunan Abi Dawud katika kitabu chake عون المعبود انا سامع. قال القاري اي ما لا yake واجتماع على اهواء nakukusanyika juu ya matamanio mukhtalifa yani kwa tofauti au uyub mukhtalifa au dosari, wanakusanyika juu ya dosari zilizokuwa tofauti wanapatana juu yake. Kisha anasema قال وهدنه صلى الله عليه وسلم انendelea kumtajia Hudhaifa sifa za kundi hili kundi. قال Hudhaifa hudnah ala dakhal, hudnah maana yake ni mapatano, wanapatana, wanafanya sulh, wanakubaliana baina yao, lakini si mapatano ya ikhlas ya kilillah, la, juu ya dakhal. Dakhal neno la dakhal limechukuliwa na moshi dukhani, maana yake wanapatana kwa dhahir, lakini chini kwa chini kuna moto unawaka chini kwa chini baina yao katika vifua vyao. Nyoyo zao hazijatakasika, hazijasalimika na athari ya chuki na uadui baina yao. Fidhahir wanapatana baina yao. Qala الإمام الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمة الله عليه في معالم السنن كتاب شاكي معالم السنن هدنة على دخل معناه هدنة نبطانه يويا وشاف فلان إنه فبين ياو معناك صلح على بقايا نبطانه يويا بأذي فيتو فيليو باكي من البغن كتكتكنا ودوي بين ياو كتكني يوزاو وذلك أن الدخان نهلك وسبابه moshi athar min an-nar ni athar athar miongoni mwa moto dalun hi athar inajulisha ala baqiyatin minha juu ya baadhi yaliyobaki katika moto chini katika vifua. Qultu Hudhaifa, anauliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama dakhaluhu, moshi wake ni nini? Anamuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala kuja kamjibu qaumun, ni watu ambao jamani, sogeni mbele, kisha kwenye safu ya mbele ipatikane nafasi kuelekea nyuma, sogeni tabara. Qaumun ni watu ambao wa fi tariqin ukhra, na katika riwaya njia nyingine, yakunu ba'di a'imma, watakuwepo baada yangu a'imma. Qala Mulla al-Qari rahimahullah, ay jamaa a'imma, si kwamba ni watawala, la, ni watu wanatengeneza makundi yao, wanatengeneza viongozi, wanaweka viongozi juu ya makundi yao, wanaitwa a'imma, al-imam fulan wal-imam fulan, juu ya makundi yao. Yutlaqu alayhimul a'imma, neno hili linatumika juu yao kwamba wao ni maimamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Hudhaifa, yastannuna bighairi sunnati, wanafuata sunna ambayo, mwenendo ambao si mwenendo wangu mimi. Qala Mulla al-Qari, ay min haythi al-amal, yani katika upande wa amal, si amali ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wal ma'na, na katika upande wa maana na tafsiri za mafundisho yake, annahum la ya'khudhuna bil kitabi was sunna, hawaitumii al-Qur'an wala hawakitumii kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wala mwenendo wala hadithi za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yahduna, wanaongoza bighairi hadi, kwa uongofu ambao si uongofu wangu mimi. Qala Mulla al-Qari, ay bighairi tariqati, maana yake kwa njia, wanaongoza kwa njia ambayo si njia yangu mimi, kwa njia ya fulan au fulan, kwa rai ya fulan au fulan, kwa kauli ya fulan au fulan, si kwa kauli ya Mtume Muhammad, kwa uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kwa njia yake. Qala wayattakhidhuna, anasema Mulla al-Qari rahimahullah, na wanajitengenezea tariq siratan, sira ghair sirati, sira ambayo si sira yangu mimi. Taarifu minhum wa tunkir, baadhi ya mambo unayajua miongoni mwa mambo yao, na mingine unayakataa, unayapinga. Kwa nini? Anasema al-Allama at-Tibi rahimahullahu ta'ala, qala ta'rifu fihim al-khayra, khairi unaijua kwao, fataqbal, unaikubali, hii ni khairi kwa sababu ushahidi wake kauli ya Allah subhanahu, ushahidi wake kauli ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa tunkir, na unapinga. Unapinga nini? Unapinga shari, na unaiona shari kwao, unaikataa. Hii ni shari. Kwa nini shari? Kwa sababu imekatazwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, imekatazwa katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaendelea kumtafsiria Hudhaifa hii fitna na hii shari. Qala wa sayaqumu fihim rijalun, na watakuwepo baina yao na miongoni mwao watu ambao qulubuhum qulubu shayatin, nyoyo zao nyoyo za mashetani, fi juthmani intin, katika miili ya wanadamu. Qala mulla alqari rahimahullah ay ka qulubihim fi dhulma, maana yake ni mfano wa nyoyo za hao watu ambao watakuwepo baina yao na miongoni mwao, ni nyoyo zao katika giza, ni sawa sawa na nyoyo za mashetani. Lakini hizi nyoyo ndani ya miili ya wanadamu, na vile vile walqasawa, na mfano wa nyoyo za hao waliokuwepo katika haya makundi, katika usuwavu na ugumu na uzito, ni sawa sawa na nyoyo za mashetani. Walwaswasati, na vile vile na wasiwasi, watalbisi, na kuichanganya haki kwa batil, na kuitanguliza haki kwa watu katika vazi la batil. Walarai alkasida, na rai zilizoharibika au rai ambazo hazieleweki, hazina maana, hazifahamiki. Walahwai alfasida, na matamanio yaliyofisidika. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika riwaya ukhra, alhudna ala dakhal, alhudna ni mapatano juu ya ukungu fulani, uchafu fulani. Hudhaifa anauliza afwan, alhudna ala dakhal ni mapatano juu ya ukungu fulani, uchafu fulani ni nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, la tarji'u qulubu aqwamin, nyoyo za hao watu haziwezi zikarudi, ala ma ala alladhi kanat alayhi, juu ya ile haki ambayo zilikuwa juu yake kabla, zimetoka sasa kurudi katika ile haki ambayo nyoyo zao zilikuwa juu yake kabla, haziwezi zikarudi tena. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia haziwezi kurudi tena. قال ملا القاري رحمه الله اي لا ترد الهد لا ترد الهدنه معناك يلي ما فاتانو hayawezi yakarudisha nyoyo zao qulubuhum ala safa ju ya usafi alladhi kanat alayhi tilqa alqulub usafi ambao zilikuwepo juu yake zile nyoyo kabla ya iftira qabla alfitnah waliaadhu billah ay hudnah ala dakhal mapatano juu ya ukungu fulani maa khida'in pamoja na hadaa pamoja na udanganyifu wa nifaqin na unafiki wa khiyanati na kufanyana khiyana kutokufanyana uadilifu yani sulhun fi dhahir kwa ufupi ni mapatano katika dhahir maa khiyanati alqulubi pamoja na kutokupatana katika nyoyo wa khida'iha na udanganyifu wake wa nifaqiha na unafiki wake. Qala al-Khattabi rahimahullah katika kitabu chake al-Ma'alim ay sulhun ala baqaya min ad-dhaghan, maana yake ni mapatano juu ya chembe chembe zilizobaki katika uchafu ndani ya nyoyo zao. As'alullah al-Ali al-Azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula أن يحفظنا بحفظه، أن يقلعنا بتوفيقه، أن يثبتنا على الإسلام والسنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وخير الأمة، وأن يتوفانا على ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قلت حذيفة أنا سيما نكسيما، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ جيه بعد يأيل خيري كنا شارتين يتغيكوجا بعد ياكي. ثم صلى الله عليه وسلم كم ديه قال نعم أكسيما ديه فتنة عمياء صماء لفتنة ambayo tafsiri yake qala mulla alqari amya yu'ma ya'ma fiha alinsanu an ayra alhaqa, ni mtu anapata upofu ndani yake kwa kushindwa kwa kutokuweza kuiona haki. Ay au wasamma ay yusammu ahluha, masikio yao yanapata uziwi, an ayasma fiha kalimat alhaqi, kwa kutokuweza kuipata na kusikiliza na kuelewa neno la haki, au nasiha au nasaha. Al a'yun yanashindwa kuiona haki na masikio vile vile yanashindwa kuisikiliza haki. والله المستعان. كيش أنتم صلى الله عليه وسلم لما بيع حذيفة عليها جويه فتنة دعاة ولنجنيز على أبواب جهنم كتك ملانق يموت والعياذ بالله. من أجابهم إليها يلي أمباي عتك يويتكي كتك فتنة ياو قول زاو قذفوه فيها ولم تقبل دنيا جهنم ولم فوتوا لبنقوش كتك جهنم والعياذ بالله. سلمنا الله أجمعين. قال ملا القاري قال الأشرف موجة ونزوني أي جماعة يدعون الناس يعني كندي ونولنقنيوات إلى الضلالة قد كنفتيفوا ويصدونهم عن الهدى عن الهدى نونوزوية قد كنجيوا ونبوفوا بأنواع وأين بل بل من التلبيس قد كفوا هداي نكو يشنغاني حقك وباطل جوياو ومن الخير إلى الشر نونوهاميش كتك خيري وطبليك كبليك قد كشاري ومن السنة إلى البدعة نقواميش كتب السنة وطبليك كتك وزوشي ومن الزهد إلى الرغبة نبيل بيلك وهاميش وطوك ويبقى مقوم دنيا وطبليك كتك متمنى يدوك دنيا نقويبين دنيا. قلت حذيفة نجليك سيما يا رسول الله انتم يا الله جنبي يا الله صفهم لنا تتجي صفة زاو. قال انتم يا كم جيبوا هم من جلدتنا واني من قولي من قوزي زيتو معنى ياكي. قال ملا القاري اي من انفسنا ومن وعشيرتنا من قولي ويتو سيسي ونادام كما سيسي او من قولي وجميعيتو او من قولي ما mikusanyiko yetu kabila taifa ila akhirih kadha fi nihaya tafsiri yake ndio katika kitabu nihaya ibn al-Aziz waqila na inasemekana maana ya min anfusina au min jildatina katika ngozi zetu min ahli millatina ni miongoni mwa waislamu ذكره الأشرف وهو الألقى ويتكلمون تبرسلنا ونسلنا نوصيب الزعوز نتليه ويتكلمون بألسنتنا نولا زهوزة كواندين زيتو قال ملا القاري أي معنى ياكس بالعربية ونزهوزة كوانوغا ياكي عرب ونوغا ياكي شرية ومنين يو الله ومنين يمتميوك صلى الله عليه وسلم أو بالمواعظ أو كمواعظة والحكم لحكم بالنبالي أو بما قال الله أو كيانا ليسيم الله وقال رسوله أو قيال ليسيم امتمناك صلى الله عليه وسلم وما في قلوبهم شيء من الخير نهكون قد كان يزاو كيتو تشوتي قد كخير يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ونتاجة ونزور الزق وندين زاو يعني أمبايو هياكو كتك نييو كتك نييو زاو والعياذ بالله. قلت أقسم حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك ولن يمريش ميمي ولن يمريش ميني ولن يبنى فهداني هي حالك نجريك ميمي. قال ثم صلى الله عليه وسلم لمن بي حذيفة ما أجمل نقسم ثم صلى الله عليه وسلم نسيم سمزنكم ذاتي ثم صلى الله عليه وسلم نسيما تلزم جماعة المسلمين هنا لازميانا نجمية وإسلام ووتي وإسلام ونشكمانا ناو وإمامهم نمتولى واو كيونغوزي واو تسمع وتطيع ونسكليزا لو نمتيع الأمير انتوالى وإن ضرب ظهرك حتى كما أتو شفاً بمضواك وأخذ مالك ما كي تقوى مالياك فاسمع وأطر يسكنيزة نمطيهم توالى كيونغوزي. قلت نكسيما طبعاً في طاعة الله هكون شكت كهيله قد تقمطي الله. قلت حذيفة نسيما فإن لم يكن لهم جماعة امتموا الله هكون متوالى هكون كيونغوزي لما كن بينجي هوانا وموجة ومسنبرتيكا هوانا مشكمان بين ياو نفن يجي ثم صلى الله عليه وسلم من بي حذيفة فاعتزل جيك انبالي تلك الفرق كلها يعني ما كن يوت جيك انبالي لايو فاعتزل تلك الفرق كلها. قال ملا القاري أي الفرق الضالة يعني ما كنت يليوبوتيا الواقعة يليوسيماما على خلاف الجادة في نيومنا منذ أنتم محمد صلى الله عليه وسلم من طريق أهل السنة والجماعة دي أمبايو سنجي أهل السنة والجماعة ولو أن تعظم بأصل شجرة حتى كما يفو كما angalau kwa kujitenga na kujiweka mbali unanganyie gogo la mti, ishara na maana kwamba unabaki peke yako. Alitumia neno la kungangania gogo la mti, ishara juu ya i'tizal, kuwepa na kujiweka mbali na vita na watu wako, hata kama utabaki peke yako lakini unabaki juu ya haki iliyokuja katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Hudhaifa, hatta yajudrikaka al-maut wa anta ala dhalik, mpaka mauti unakudiriki hali yako katika hali ya sunna na mwenendo wake, hata kama unabaki peke yako na basi, kwa sababu wewe uko katika haki. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Hudhaifa, fa in tamut kama utakufa ya Hudhaifa wa anta aadhur, na hali ya kuwa umeling'ata gogo la mti, ala asli shajara, asli yake msingi wa mti, asli yake gogo lenyewe umeling'ang'ania peke yako. Qala wa anta aadhun ala jabal. Qala al-qadhi Iyadh rahimahullah, tamalizia luzu katika imani, fa alayka bil uzla, juu yako kwa kujitenga, wa sabr, na kusubiri, ala ghadab az-zaman, juu ya misukusuku ya zama, juu ya uchungu wa zama, wa tahammul, na ustahimilivu, ni mashaqihi, kwa ajili ya misukusuku yake, wa shada'inihi, na shida zake, wa udhwa ila akhirih. Kisha anasema namalizia kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa in ra'aita yawma idhin. المهم لما نسيق قول الشيخ الألباني رحمه الله، قلت أنا سمى الشيخ الألباني رحمه الله، هذا حديث عظيم، هي حديث لحديث تكوف لعظيم من أعلام نبوته، لمنقول ودليل زون بيمتم محمد صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته نونسه واثق وأمراك ما أحوج المسلمين إليه. والله وإسلام ونحتاج حديث وأسلمية قوة للخلاص من الفرقة إلي وسلميكنا كغوانيكا والحزبية نوبغوزي وكحزب كتك أين بني بني زلزو كتارت وكتك كتاب إن شاء الله وحزب أنباو التي فرقت جمعهم أمي قاوا موجواو أمي بروغا موجواو وشتت شملهم نومي سمبرتيشا مكسانيكو واو وأذهب شوكتهم نومي فوتيزا غفوياو فكان ذلك من أسباب تمكن العدو وكاوا ni miongoni mwa sababu zilizowapelekea maadui kuwadhibiti na kuwa juu yao. Ni maelezo aliyotangulia Sheikh Albani anasema misbaqu qawlihi tabaraka wa taala, yanasadikisha kauli yake mtukufu, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihuhu, wala msitofautiane msifarikiane nguvu zenu zitapotea, na vile vile fatadhhab rihuhu nguvu zenu zitapotea. As'alullah al-azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yajma'ana 'ala al-haqq al-mubin. Allahumma arina al-haqq haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ahyina 'ala al-islam wa sunna wa tawaffana 'ala al-islam wa sunna. Allahumma inna na'udhu bika من الحور بعد الكور، نعوذ بك اللهم من الضلالة بعد الهدى، نعوذ بك الله من الدخول في الشر بعد الخير، نعوذ بك اللهم من البدعة بعد السنة، ومن الشرك بعد التوحيد، ومن الكفر بعد الإسلام. اللهم احفظنا بحفظه واكلأنا بتوفيقه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا وآمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ووفقنا لما فيه رضاك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.